السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب شراء الطعام إلى أجل. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال ذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلف فقال لا بأس به. ثم حدثنا عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل فرهنه درعه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب شراء الطعام إلى أجل. طعام يعني بغير جنسه، أما إذا كان بجنسه فلا يجوز، نعم، إلا يدا بيد. فيشترى بالدراهم إلى أجل، يشترى بالذهب والفضة إلى أجل، ولا يشترى بطعام وإن اختلف الجنس. إذا كان طعام وإن اختلف الجنس جاز التفاضل إذا كان يدا بيد. قال رحمه الله: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي حفص بن غياث قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران قال ذكرنا عند إبراهيم النخعي الرهن في السلف، يعني في السلم، فقال لا بأس به، لا بأس به. ثم حدثنا عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل فرهنه درعه، فدل على جواز الرهن وعلى جوازه في الحضر، في قوله جل وعلا: وإن كنتم على سفر فلم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا. إن كنتم على سفر هذا شرط، لكن هل هو شرط معتبر وقيد معتبر، أو أن الدليل دل على أن مفهومه غير مراد؟ نعم. حسن الله. قال: باب شراء الطعام. قوله إبراهيم أي النخعي خال الأسود بن يزيد من الزيادة والسلف والسلم، ومر الحديث في باب شراء النبي صلى الله عليه وسلم في أوائل البيع. السلف والسلم، سلم إيه؟ هلا لكن طعاما من يهودي إلى أجل، هم استدلوا بالحديث، الحوار كله في السلف، نعم، الرهن في السلف، والحديث في بيع الطعام إلى أجل مع وجود الرهن. دام وجود الرهن في بيع الطعام إلى أجل ففي عكسه من باب أولى، يعني ما في إشكال. نعم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه. حدثنا قتيبة عن مالك عن ابن المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن أبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. قال رحمه الله تعالى: باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه، يعني ماذا يصنع؟ هل يبيعه بتمر آخر كما جاء في الحديث مع الزيادة، هذا كما جاء في الحديث الصحيح، أو عين الربا؟ كيف يصنع؟ يبيع التمر المرغوب عنه بالدراهم ويشتري التمر المرغوب فيه بالدراهم. مثل هذا لو أراد بيع ذهب بذهب، ذهب مستعمل بذهب جديد، ما يبيعه بذهب إلا مع التقابض والتساوي، لكن إن أرادوا التفاضل فليبيعه بالدراهم، ثم بعد ذلك يشتري بالدراهم الذهب الجديد. قوله حدثنا قتيبة وابن سعيد عن مالك الإمام رحمه الله عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة رضي الله عنهما، يعني عن أبي سعيد وأبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءوا بتمر جنيب، تمر طيب، تمر جنيب يعني طيب، نوع من التمر الطيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ يعني كله جيد كله طيب؟ قال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا الجنيب بالصاعين والثلاثة، يعني والصاعين بالصاعين والصاعين بالثلاثة، يعني من الجمع الردي المختلط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. ثم قوله عبد المجيد بن سهيل مصغر السهل ضد الصعب ابن عبد الرحمن بن عوف القرشي، قوله جنيب، قال التيمي: هو تمر غريب غير الذي كانوا يعهدونه، والجار الجنب أي الغريب. قال الخطابي: نوع من التمر وهو أجود تمورهم، والجمع نوع الرديء من التمور، ويقال هو أخلاط رديئة منها. وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ليكون صنفين فلا يدخله الربا. قوله: والصاعين، صنفين دراهم وتمر، فلا يدخل الربا حينئذ، إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم. نعم. والصاعين أي غير الصاعين اللذين هما عوض الصاع الذي هو من الجنيب. فإن قلت: المعرفة المعادة هي عين الأولى كما هو مقرر في الدفاتر النحوية، فما وجهه؟ إذ الصاعان المذكوران أولا هو من الجمع، والمذكور ثانيا من الجنيب. قلت: ذلك عند عدم القرينة على المغايرة، وهو كقوله تعالى: تؤتي الملك من تشاء فإنه غير الأول، أن تنزع الملك ممن تشاء. قيل: اسم الرجل لا يلزم أن يكون هذا الملك ينزع ويؤتى. نعم. قيل: اسم الرجل سواد غزية بالمنقوطتين وشدة التحتانية، وقيل: مالك بن صعصعة. نعم، الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة. القاعدة أنه إذا أعيدت المعرفة معرفة تكون عين الأولى. هل المقصود أنهم يبيعون صاع بصاعين ثم هذان الصاعان يباعان بثلاثة؟ لا. نعم، لا، هذه معاملة، هذه هذا عطف تنويع، كأنه قال أو، يعني معاملة أخرى لا نسق. نعم. هذا يدل على أن من أتى بمثل هذه المعاملة ما يمر أن يردها، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا، في حديث بلال قال: رده رده. شلون الآن لما يبيع لهذا الشخص بالدراهم ثم يرجع له دراهمه ويأخذ، لا، وإذا كان حيلة ما يجوز التحايل، لكن ما يمنع أنه يبيع هذا ويقبض ثمنه ثم يشتري منه، ما يمنع ما لم يكن حيلة. نعم. العقود التي عقدت على وجه فاسد وتم القبض فيها وهو فاسد، لا يقال تصحيحها إذا كان وجد الجهل مثلا من المتعاقدين؟ لا، في حديث بلال قال: رده إذا أمكن. ها؟ هو إذا أمكن، إذا كان لو التمر شو بيسوي بعد؟ تقول رده؟ هو مع الإمكان، كل شيء مع الإمكان. ها؟ لو لم يرده يتورع الأكل. ما دام معاوضة ربا الورع مطلوب. نعم. نعم. الأصناف الربوية وما خرج عليها ما يشاركها في العلة. نعم. سمعت كيف مروس أموالكم على القول بيرجع فيها ولا قال إنما سبق المحور أنتها. لا، إذا تعامل هو يعرف أنه ربا ثم تاب له رأس مال. إذا كان يعرف أنه ربا وأقدم عليه ثم تاب منه، التوبة تجب ما قبلها. باب من باع نخلا قد أبرت أو أرضا مزروعة أو بإجارة. قال أبو عبد الله وقال لي إبراهيم وأخبرنا هشام قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت ابن أبي مليكة يخبر عن نافع مولى بن عمر رضي الله عنهما أن أيما نخل بيعت قد أبرت لم يذكر الثمر فالثمر للذي أبرها، وكذلك العبد والحرث سمى له نافع هؤلاء الثلاث. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا يشترط المبتاع. قال رحمه الله تعالى من باع نخلا قد أبرت أو أرضا مزروعة أو بإجارة، يعني فما الحكم؟ قال أبو عبد الله وقال لي إبراهيم بن موسى الفزاري أو الفراء من باع قال لي إبراهيم وقال حكمه حكم الاتصال مثل حدثنا، وهي في الأصل محمولة على العنعنة مثل عن، وإذا كانت من شخص غير مدلس كالبخاري فلا فرق بينه وبين التحديث، وهي محمولة على الاتصال بالشرطين المعروفين، إذا عرف اللقاء بين الراوي من روى عنه ولم يعرف الراوي بالتدليس، خلافا لمن قال حكمه الانقطاع. ويعبر بقال لي أو قال من باب التفنن في التعبير، خلافا لمن قال أنه يروي بقال في حال المذاكرة لا في حال التحديث، ولا يوجد ما يدل على ذلك، بل حدث ببعض الأحاديث بقال في موضع وحدثنا في موضع آخر، ما يدل على أنه لا يفرق بينهما إنما ينوع في العبارة. وقال لي إبراهيم وقال أخبرنا هشام الدستوائي قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت ابن أبي مليكة يخبر عن نافع مولى بن عمر قال أيما نخل بيعت قد أبرت لم يذكر الثمر فالثمر الذي أبرها للبائع، ثمرتها للمبتاع، للبائع لا للمبتاع، لأن لو قلنا أنها للمبتاع لقلنا إنه بيع تمر قبل أن يبدو صلاحه، لكنه هنا في هذه الصورة إذا كان البيع على النخل والثمر تبع له حينئذ يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، أو بيعت بشرط القطع قبل بدو الصلاح لكن بشرط القطع بحيث لا تتطرق العاهة، فالثمر للذي أبرها، وكذلك العبد إذا كان له مال فماله لسيده، والحرث سمى له نافع هؤلاء الثلاثة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال أخبرنا مالك الإمام عن نافع مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر، هذا أصح الأسانيد عند البخاري رحمه الله، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، إلا أن يشترط المبتاع، فالمسلمون على شروطهم، والثمر وإن لم يبدو صلاحه إلا أنه بيع تبعا للنخل. نعم. لا، لأن عندهم هذا علامة تشقق من لازمه التعبير بداية. نعم. سأليك. قال رحمه الله تعالى باب من باع نخلا وفي بعضها قبض بدل باع. باب من قبض بدل باع. قوله أو بإجارة، فإن قلت على ما عطف قلت على باع بتقدير فعل مقدر وهو نحو أخذ بإجارة. قوله قال لي وإنما لم يقل حدثني لأنه ذكر على سبيل المحاورة. محاورة ومذاكرة، هذا كذا يزعم الكرماني وبعض الشراح، لكن ابن حجر لا يقول لم يقم دليل على أن هذا مضطرد عند البخاري أنه لا يقول قال أو قال لي إلا في حال المذاكرة، وإنما في بعض المواضع ما يجزم بأنه رواه بالتحديث مقصودا به التحديث بدليل أنه رواه في موضع بصيغة قال ورواه في موضع آخر بصيغة حدثنا. والقول محمول على العنعنة، وحكم قال حكم عن. أما الذي رواه عن شيخه بقال فكذي عنعنة كخبر المعازف لا تصغي لابن حزم المخالف. نعم. وإبراهيم قال أو بإجارة، لو استعد الله زرعه أنه قد قف، هل هو يشترك إذا اشترط سلمة؟ إذا استأجر لابد أن يشترط مثل البيع، وإلا بيع للمؤجر. استأجر للمؤجر مثل البائع صاحب النخل. نعم. شلون؟ هذا إذا استأجر التمر وحده مثل ما يفعلون بالأسواق، مو مستأجر النخل، مو مستأجر المزرعة كلها، لكن ما هو بيستأجر المزرعة كلها مدة معينة، مدة سنة أو سنتين أو 10 سنين، لا هو يستأجر هذا الطلع مرة النخل الثمرة الموجودة. أي لأن ما هو قصدها النخل ولا قصدها الأرض، ثمر قصدها الثمرة. نعم. وإبراهيم هو ابن أبي موسى، هو ابن موسى الفراء الرازي الصغير، وهشام ابن يوسف الصنعاني. تقدم في الحيض. قوله لم يذكر الثمر، أي والحال أنهم لم يتعرضوا للثمر بأن أطلقوا، إذ لو اشترطوا أن يكون المشتري فهو له لا للبائع. والتأبير تلقيح النخل، وهو أن يوضع شيء من طلع فحل النخل في سعوف طلع الإناث. قالوا إذا انشق ولم يؤبر فهو أيضا ليس للمشتري، لأن الموجب للإفراد عن الأصل هو الظهور. ولعله قالوا إذا انشق ولم يؤبر فهو أيضا للمشتري، لأن الموجب للإفراد عن الأصل هو الظهور. نعم. ولعله عبر عن الظهور بالتأبير لأنه لا يخلو عنه غالبا. قوله العبد، أي إذا بيعت الأم الحامل ولها ولد رقيق منفصل فهو للبائع، وإن كان جنينا لم يظهر بعد فهو للمشتري، وهذا هو المناسب للفظة الحرث والثمرة. ويحتمل أن يقال معناه إذا بيع العبد وله مال، على مذهب من يقول بأنه يملك فإنه للبائع. وقد ثبت في الحديث من ابتاع عبدا وله مال فماله للبائع إلا يشترطه المبتاع. قال محي السنة إضافة المال إلى العبد البغوي هنا. قال محي السنة إضافة المال إلى العبد مجاز، كما يضاف السرج إلى الفرس، يدل عليه أنه قال فماله للبائع، أضاف المال إليه وإلى البائع في حالة واحدة. ولا يصح أن يكون ملكا لهما، فالإضافة إلى العبد مجاز أي للاختصاص، وإلى المولى حقيقة أي الممالك. لأن اللام كما تأتي للملك تأتي لشبهه، تأتي للملك المال لزيد، وتأتي لشبهه الجل للفرس، والقفل للباب. نعم. يعني اختصاص. نعم. وإلى المولى حقيقة أي للملك. للملك قوله والحرث، أي الزرع، فإنه للبائع إذا كانت الأرض مزروعة. قال الخطابي: التأبير هو أن يوضع من طلع الفحل في طلع الأنثى، ويكون ذلك بإذن الله صلاحا للتمر. جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم التمر ما دام مستكنا في الطلع كالولد مختبئا في بطن الحامل، إذا بيع كان الحمل تبعا لها، فإذا ظهر يميز حكمه عن والدته. كذلك ثمر النخل، وفي معناه كل ثمر بارز يرى في الشجر كالعنب والتفاح، إذا بيع أصول الشجر لم تدخل هذه الثمار في بيعها إلا أن يشترط. ومثله الزرع القائم في الأرض إذا بيعت الأرض. قوله الثلاث أي الثمر والعبد والحرث، وهو بتمامه موقوف على نافع. قوله إلا أن يشترط المبتاع أي المشتري، أن يكون التمر أو الثمر للمشتري فإنه له لا للبائع. فإن قلت: أين دلالة الحديث على القبض المذكور في الترجمة التي في بعض النسخ؟ قلت: معناه أن قبض المشتري النخل صحيح وإن كان ثمر البائع عليه، أو معناه أن للبائع يقبض ثمر النخل إذا كان مؤبرا، والله أعلم. يقول إراد كعادته: فإن قلت: أين دلالة الحديث على القبض المذكور في الترجمة؟ الترجمة ما فيها قبض، لكن في بعض النسخ قبض من قبض نخلا بدل من باع نخلا. أجاب عن ذلك: قلت معناه أن قبض المشتري النخل صحيح وإن كان ثمر البائع عليه. وإن كان ثمر البائع عليه، يعني على النخل. نعم، كان الثمر ما تجي ثمر البائع، إنه مشترط فهو للبائع. هو للبائع، لكن يعني كان الثمر عليه، يعني أو معناه أن للبائع أن يقبض ثمر النخل إذا كان مؤبرا، والله أعلم. هو مقبوض، هو في ملكه، شو نقبضه؟ البائع الذي باع تمر النخل أخذ المشتري النخل. إيه، لكن متى يقبضه؟ إذا صحيح هو في الأصل في ملكه، ما خرج من ملكه. ها؟ ما خرج من ملكه أصلا حتى يقبضه، لكن أصوله إنما يقبضه إذا تم صلاحه. نعم. وله نقول جزه الآن؟ لا لا. ما المانع شيخ؟ شو؟ لو جده الآن في وقت إذا جده من نفسه ما في إشكال. يكون قبض له. هو ما يحتاج إلى قبض لأنه في ملكه، ما خرج من ملكه لأنه له. صحيح. الأصول أصبحت المشتري أصول التمر النخل. لا، الأصول التي النخل. أي نعم. طيب لو إذا تضرر البائع وبيأخذ اللقاح ولا بيأخذ ثمر؟ الثمر إذا بدأ صلاحه يا شيخ، إذا أخذه فهو قبض لأنه خرج من ملكه. النخل خرج من ملكه، قد بيع. الثمر لم يخرج. ثمر للبائع ما خرج من ملكه أصلا، لكن يقبضه من لكن المشتري. متى يقبضه؟ يقال جزه الآن؟ لا، عند الصلاح. لا ضرر ولا ضرار. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الزرع بالطعام كيلا. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، أو كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، ونهى عن ذلك كله. قال رحمه الله: باب بيع الزرع بالطعام كيلا. الزرع بالطعام يعني هذا رطب وهذا يابس، الحنطة. لا يباع الرطب باليابس، سواء كانت حنطة أو عنب، يباع عنب بزبيب أو تمر رطب بيابس، كل هذا لا يباع، لا يمكن أن يباع ولا يجوز بيعه به، لأن المماثلة لا يمكن أن تتحقق. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، وهي من الزبن والدفع، كل واحد يدفع صاحبه علشان تتم البيعة، أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر، يعني ثمر على رأس النخل رطب بتمر جاف كيلا، وإن كان كرما يعني عنبا أن يبيعه عنبا كرما عنبا رطبا، أن يبيعه بزبيب ناشف كيلا، لأن المماثلة لا يمكن أن تتحقق، أو كان زرعا حبا في سنبله رطب ما زال، أن يباع بكيل طعام جاف، ونهى عن ذلك كله، والسبب بذلك عدم تحقق المماثلة. نعم. قوله الكيل هنا مقصود؟ هي مقصود. لو أنا بالموازين ما تصلح، ما يكال لابد أن يباع بالكيل، وما يوزن يباع وزن، لأن المماثلة الشرعية المطلوبة لا تتحقق إلا بذلك. شويس الصحيح. نعم. قوله أن يبيع هو بدل من المزابنة، والشروط تفصيل له، ويقدر جزاء الشرط الثاني، نهى أن يبيعه لقرينة السياق، وكذا يقدر جزاء الشرط الأول. وأما بيع الزرع بالطعام فيسمى بالمحاقلة، وأطلق عليها المزابنة تغليبا أو تشبيها. باب بيع النخل بأصله. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن أبي عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل إلا يشترطه المبتاع. هذا مثل ما تقدم، إذا كان النخل قد أبر فثمرته للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، ويباع بأصله حينئذ إذا اشترطه، إذا اشترطه المبتاع المشتري ثبت تبعا لأصله. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب بيع النخل، أي بيع ثمر النخل مع أصل الثمر وهو النخل. قوله أصلها، الضمير عائد إلى النخل، وهو قد يستعمل مؤنثا نحو والنخل باسقات. فإن قلت ما أصل النخلة، أهو الأرض أم لا، قلت الإضافة بيانية نحو شجر الأراك، أي أصل هو النخلة. قوله إلا يشترط، أي المشتري نفسه. فإن قلت اللفظ عام، فمن أين خصصته لنفس المشتري، قلت التحقيق لمعنى الاستثناء يخصصه. وأيضا لفظ الافتعال يدل عليه، يقال كسب لعياله واكتسب لنفسه، ولا يقال اكتسب لعياله. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وعليها ما اكتسبت، لها وعليها، ايش الفرق بينهما؟ له ما كسب، كسب لنفسه اكتسب، وعليها ما اكتسبت، مو بنفسه، لا الضرر عليه، لكن هذا في النافع وهذا في الضار. الضرر هذا النفع. له ما ينفع، له ما كسب مما ينفع، وعليه ما اكتسب مما يضر. نعم. باب بيع المخاضرة. حدثنا إسحاق بن وهب قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثني أبي قال حدثنا إسحاق بن أبي طلحة الأنصاري قال حدثني إسحاق بن أبي طلحة الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة. حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر التمر حتى تزهو، فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: زهوها. ما زهوها؟ قال: تحمر وتصفر. أرأيت إن منع الله الثمرة بما تستحل مال أخيك؟ قال رحمه الله تعالى: باب بيع المخاضرة، يعني بيع الزرع الأخضر، وفي حكمه التمر ما لم يبدو صلاحه. قال حدثنا إسحاق بن وهب قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثني أبي قال حدثني إسحاق بن أبي طلحة الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة قد تقدمت، والمخاضرة التي هي موضوع الباب، والملامسة أيضا، والمنابذة كلها تقدمت. الملامسة أي ثوب لمسته في ظلام، أو بعد أن تغمض عينيك، أو يكون المشتري أعمى، أي ثوب لمسته فهو عليك بكذا. والمنابذة أي ثوب نبذته إليك، أو أي ثوب نبذت إليه هذه الحصاة فوقعت عليه، أو أي رأس من الغنم نبذت إليه هذه الحصاة فهو عليك بكذا. والمزابنة تقدمت قريبا. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع ثمر التمر حتى تزهو، يعني حتى يبدو صلاحها، وبدو الصلاح أن تحمر أو تصفر في بالنسبة للنخل، وبالنسبة للعنب أن يتموه حلوا، وبالنسبة للحب أن يشتد. المزارعة والمحاقلة باب واحد، لكن التفريقات يسيرة من حيث اللفظ. نهى عن بيع ثمر التمر حتى تزوى، وقلنا لأنس ما زهوها؟ قالت حمر وتصفر. أرأيت إن منع الله الثمرة بما تستحيل له مال أخيك؟ لأن إذا وجد التلوين، إذا لون النخل ولو في بعضه ولو في نخلة واحدة، في الغالب أنه يأمن العاه، وهذا مربوط أيضا بطلوع الثريا النجم، يأمن العاه إذا طلعت الثريا كما جاء في الحديث الأخرى. نعم. وإذا منع هذه مرفوع ولا مرفوع عليها؟ وين؟ وإذا منع الثمرة؟ والله لا، الأصل أنه مرفوع. فقلنا لأنس ما زهو؟ قال تحمر وتصفر. يعني هذا كلام معترض. نعم. التمر لو حصل بنخلة واحدة خلاص، بستان يكفي فيه نخلة واحدة، الجنس كله. نعم. قوله إسحاق ابن وهب الواسطي العلاف، وعمر بن يونس بن قاسم أبو حفص الحنفي اليمامي. والمحاقلة بالمهملة والقاف بيع الزرع، وهو في السنبلة بالبر الصافي. والمخاضرة بالمعجمتين بيع الثمر، وهو خضر قبل أن يبدو صلاحها، ويدخل فيه بيع الأرطاب والبقول وأشباهها. والملامسة مثل أن يجعل نبذ المتاع إلى صاحبه بيعا، وله تفاسير أخر تقدمت. هذه المنابذة، أن يجعل نبذ المتاع إلى صاحبه بيعا أو ينبذ إليه شيء، لكن الملامسة خذ من اللمس، أي ثوب لمسته فهو عليك بكذا. نعم. والمزابنة بيع الثمر بالمثلثة بالتمر بالمثناه. قوله بيع التمر، في بعضها بيع ثمر التمر، ولعل الثانية بالمثنات، وأضيف المثلية إليه مجازا. قوله بما تستحل، يعني لو تلف الثمر لا يبقى في مقابلة عوض صاحبه شيء، فيكون أكلا لمال غيره بالباطل. فإن قلت احتمال التلف أيضا بعد الزهو ممكن، فينبغي ألا يصح بيع الثمر الزاهي أيضا، قلت تطرق التلف إلى غير البادي أسرع وأظهر وأكثر. وجرت بذلك العادة أنه إذا حصل فيه التلوين أنه يأمن. نعم. باب بيع الجمار وأكله. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأكل جمارا، فقال من الشجر شجرة كالرجل المؤمن، فأردت أن أقول هي النخلة، فإذا أنا أحدثهم قال هي النخلة. قال رحمه الله تعالى باب بيع الجمار وأكله. جمار هو ما في قلب النخلة من شحم يؤكل، وطعمه قريب من الملفوف، قريب منه، تعرفون أنتم؟ ها؟ قريب من الكرنب طعمه. تعرفون الجمار؟ كلته؟ ها؟ باب بيع الجمار وأكله، يعني حكمه هو طيب وينتفع به أكله جائز فبيعه كذلك. قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك قال حدثنا أبو عوانة الوضاح ابن عبد الله اليشكري عن أبي بشر جعفر المصري عن مجاهد بن جبر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم أتقدم في كتاب العلم وهو يأكل جمارا فقال من الشجر شجرة، من الشجر شجرة، بالرواية الأخرى إن من الشجر شجرة كالرجل المؤمن، يعني القرينة على إرادة النخلة ظاهرة كونه يأكل الجمار، كالرجل المؤمن فأردت أن أقول هي النخلة فإذا أنا أحدثهم قال هي النخلة. عمر رضي الله عنه قال لو قلتها كان يستر بذلك كثيرا، خير له حب إليه من كذا وكذا، خير له من كذا وكذا. لا شك أن الأب يفرح إذا نبغ ولده ونبل فهم، قد يكون فرحه بذلك أكثر من فرحه لنفسه. وهذا تقدم شرحه في كتاب العلم وكلام أهل العلم فيه. نعم. هم؟ إيه مثل القلب، هو لا مثل القلب. نعم. قوله الجمار بضم الجيم وشدة الميم شحم النخل، وأبو بشر بالموحدة المكسورة وسكون المعجمة جعفر المصري مر في أو في العلم. في أول العلم ما فيه اللام عندنا. ما عندك؟ لا. شو؟ شو مطموس؟ بس هي أول السطر. العلم داخله ولا بأول السطر؟ العلم لا داخله. العلم اللام لم تسقط. إيه سهل. اللام سقط. إيه نعم. قوله أحدثهم أي أصغرهم، فمنعني صغر السن أن أتقدم على الأكابر وأتكلم بحضورهم، فإن قلت ما الذي يدل على بيع الجمار قلت جواز أكله، ولعل الحديث مختصر مما فيه ذلك أو غرضه الإشارة إلى أنه لم يجد حديثا يدل عليه بشرطه. أكله دليل على جواز، أكله دليل على جواز بيعه. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شو؟ اللي ذكرته الجمار. شو فيه؟ بعد ما تتلى في النخلة صحيح؟ إذا قطع رأسها يصلون إليه، وقد يكون ما هو في الأصل، قد يكون في الفرخ الجزء المتفرع عنه.